السلام عليكم ورحمة الله. أبو سليمان الداراني بلغ قول لابن سيرين. إيه القول؟ بيقول لك إيه؟ قلت مرة لرجل يا مفلس، أخطأ طبعا، فبيقول لك إيه؟ لما قال له كده قال فعوقبت، نزلت عليه عقوبة ربانية لأن هو عيره وقال له يا مفلس. فساعتها أبو سليمان الداراني قال قلت ذنوب القوم، ذنوبهم معدودة، قلت ذنوب القوم فعرفوا من أين أتوا، يعني عرف العقوبة اللي نزلت عليه دي بسبب أنه مخالفة ولا أنه معصية. قال قلت ذنوب القوم فعرفوا من أين أتوا، وكثرت ذنوبنا فلم ندري من أين نؤتى. إنما إحنا بقى ذنوبنا كتير، البلاء اللي بينزل علينا ده مش عارفين أصلا هو بسبب الذنب الفلاني ولا الفلاني. الكلام ده كلام أبو سليمان الداراني. أنا بس عايز أقول أنا وإنت بقى أخبارنا إيه؟ والله يعني تبقى مش عارف البلاء ده بسبب الذنب ده ولا ده ولا ده ولا ده ولا حاجات كتير قوي. وانا عارف ان ممكن حد يجي يقول لك والله معاك حق فعلا ويا رب يهدينا ويتوب علينا، بس ممكن واحد تاني يقول لك ايه، بس انا الحمد لله الدنيا تمام. تمام ايه؟ ما عنديش اي مشكله والدنيا. طب بالمناسبه دي مصيبه، والله مصيبه، ان انت تكون عمال تبعد تبعد تبعد ومعافى، ده معناه ان ربنا سبحانه وتعالى ما بعتلكش الحاجه اللي تفوقك وترجعك، فاخشى ان يكون استدراج. دي حاجه. الحاجه الثانيه، مين قالك ان انت معافى؟ بالمناسبه من اعظم البلايا ان تصرف عن التوبه، من اعظم البلايا انك تبقى مطمن قوي وانت بتعصي، من اعظم البلايا انك تبقى بتعمل الذنب ومش فارق معاك، من اعظم البلايا ان انت تحرم الثبات، تحرم حلاوه الايمان. كل دي ممكن تكون بلايا وانت مش واخد بالك ان دي عقوبات نزلت عليك بس انت مش حاسس بيها. ابن الجوزي بيقول لك ايه؟ قال اشد العقوبه الا يحس المعاقب بالعقوبه، واشد من ذلك ان يفرح بما هو عقوبه، ان هو ممكن يبقى بيوفق للحرام وفرحان كمان بالعلاقه الحرام الفلانيه والموضوع الحرام الفلاني والمال الحرام الفلاني، ده اشد العقوبات. خلي بالك لان انت ممكن تكون معاقب وانت لا تدري. فعد ذنوبك وتوب منها قبل ما تتحاسب عليها. يا رب يهدينا ويتوب علينا يا رب.